قال رحمه الله: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال أخبرنا إبراهيم بن بشار قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: ما كان أحد من الناس يقول سلوني غير علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وحدثني هو صحيح يقول وحدثني أحمد بن فتح قال أخبرنا حمزة بن محمد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن وهب بن عبد الله عن أبي الطفيل قال: شهدت علي رضي الله عنه ويخطب ويقول: سألوني فوالله لا تسألوني، وكان عالما، لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به، وسألوني عن كتاب الله فوالله ما منه آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار أم بسهل نزلت أم بجبل. فقال ابن الكواء: وأنا بينه وبين علي رضي الله عنه فقام وبين علي رضي الله عنه فقال: ما والذاريات ذروا فالحاملات يقرا فالجاريات يسرا القسمات أمرا. قال: ويلك، سل تفقه تفقها ولا تسل تعنتا، الذاريات ذروا الرياح، الحاملات يقرا السحاب، والجاريات يسرا السفن، والمقسمات أمرا الملائكة. قال: أفرأيت السواد الذي في القمر؟ قال: أعمى سأل عن أمياء، أما سمعت الله تعالى يقول: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحوه السواد الذي فيه. قال: أفرأيت ذا القرنين أنبيا كان أم ملكا؟ قال: لا واحدا منهما، ولكنه كان عبدا صالحا أحب الله فأحبه الله، وناصح الله فناصحه الله، دعا قومه إلى الهدى فضربوه على قرنه، مما دعاهم إلى الهدى فضربوه على قرنه الآخر، ولم يكن له قرنان كقرني الثور. قال: أفرأيت هذا القوس ما هو؟ قال: هي علامة بين نوح وبين ربه وأمان من الغرق. قال: أفرأيت البيت المعمور ما هو؟ قال: الصراح فوق سبع سماوات تحت العرش، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون فيه إلى يوم القيامة. قال: فمن الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ شوف الخارجي الآن، يعني قال: هما الأفجران من قريش، كفيناهما يوم بدر. قال: فمن الذي ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ وهذا من أدلة الخوارج إلى تكفير المسلمين. قال: كان أهل حروراء منهم. ردها عليه عبد الوارث، قصة جميلة، وسنده يقول: رجال ثقات وهب بن عبد الله وابن أبي ربيع الهنائي وأبو الطفيل عمرو بن واهلة، وأخرجه ذكر من أخرجه قال: مغير وجه عن علي بن أبي طالب، وعزاه السيوطي لعبد الرزاق والفرياب سعيد المنصور حارث بن أبي أسامة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف، والحاكم صعواه وصحاه ووافقه الذهبي والبيهقي شعب الإيمان من طرق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولكن قوله: لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثكم به، هذا مستغرب. أما قوله عن كتاب الله عن كذا، هذا ليس لا غرابة فيه، هذا واضح، فقد كان عالما بكتاب الله وبالسنة. أما المستغرب فيه والذي مستغرب في هذا اللفظ قوله: فإن هذا لا يكون إلا عن نبي يوحى إليه ويكون من دلائل نبوته، وقد انقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هذه الكلمة مستغربة. والدليل على غرابتها: إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه خلفه رصدا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه خلفه رصدا، إلا أن يقصد أن عليا يخبرهم بما علمه بحدود ما يعلم من الفتن، من أمور الفتن وغير ذلك فقط، لا على أنه عن شيء على الإطلاق. إن هذا لا يكون إلا عن وحي. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. إلهنا حفظكم الله.